بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عام هجري مضى واستقبلنا عاما هجريا جديدا. عام مضى ما أحوجنا إلى أن ننتبه إلى مر الأيام والليالي وكر العصور والدهور، كما قيل: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. عام هجري مضى واستقبلنا عاما هجريا جديدا. عام مضى نقصت فيه أعمارنا، فإن الإنسان من يوم مولده إلى يوم وفاته إنما ينقص من عمره، فمنذ أن يولد ينقص من عمره إلى أن ينتهي ذلك في يوم وفاته، كما قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يومك مضى بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يومك مضى بعضك. عام مضى نقصت فيه أعمارنا، وفقدنا من رأس مالنا عاما، رأس مالنا الذي نتاجر فيه مع الله تبارك وتعالى، فإن العمر والوقت هو رأس المال الذي يتاجر فيه المسلم مع ربه تبارك وتعالى، وهو الذي سيسأل عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. لا تزول قدم إنسان يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأربع، وسؤالان من هذه الأسئلة: عن العمر وعن الوقت، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. سؤال عام عن عمره وعن وقته، عن أيامه ولياليه، وسؤال خاص عن فترة القوة وفترة الفتوة وفترة الشباب التي يستطيع فيها الإنسان أن يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى أكثر من غيرها من الأيام. فإن الشاب يستطيع أن يتقرب إلى الله تعالى أكثر من الشيخ، والصحيح يتقرب إلى الله عز وجل أكثر من المريض. سؤال خاص عن هذه الفترة، فترة القوة والفتوة، عن فترة الشباب، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. عام مضى نقصت فيه أعمارنا، عام مضى شاهد على ما عملنا فيه، شاهد لنا أو شاهد علينا. عام مضى يشهد لنا أو يشهد علينا. قال الحسن رحمه الله: ليس يوم يأتي على الإنسان من أيام الدنيا إلا ويتكلم: ابن آدم أنا يوم جديد، وعلى ما يعمل في شهيد، فلو قد غربت الشمس لا أعود إليكم إلى يوم القيامة. أنا يوم جديد، وعلى ما يعمل في شهيد، فلو قد غربت الشمس لا أعود إليكم إلى يوم القيامة. وقال رحمه الله: اليوم ضيفك والضيف مرتحل، يحمدك أو يذلك، وكذا ليلتك. اليوم ضيفك يحمدك أو يذمك، يحمدك ويشهد لك إن عملت فيه بطاعة الله تبارك وتعالى، ويذمك ويشهد عليك إن عملت فيه بمعصية الله تبارك وتعالى وفرطت في حقه سبحانه وتعالى. اليوم ضيفك والضيف مرتحل، يحمدك أو يذمك، وكذا ليلتك. وقال بكر المزني رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما من يوم يخرج إلى الدنيا إلا وينادي: ابن آدم اغتنمني لعلك لا يوم لك بعدي. وكذا تقول الليلة: ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. اليوم يقول اغتنمني لعلي أكون آخر أيام حياتك، لعل هذا اليوم الذي نعيش فيه هو آخر أيام الحياة على ظهر هذه الأرض، أو لعل هذه الليلة تكون آخر ليلة في حياة الإنسان، فاغتنم أنك الآن حي، يخرج النفس ويدخل، تستطيع أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ بضبعي ابن عمر رضي الله عنهما، قال له صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول بعد أن قال له النبي ذلك: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، وعد نفسك من أصحاب القبور، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. قال له النبي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب وعابر السبيل ليس همه أن يعسكر في بلد الغربة، وإنما همه مرمة جهازه لينتقل إلى بلده. كذا المسلم على ظهر هذه الأرض إنما همه مرمة جهازه لينتقل إلى الدار الآخرة، إنما همه طاعة ربه تبارك وتعالى، إنما همه ما يحمله إلى الدار الآخرة، إنما همه ما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. لذا قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا كنت في يوم فلا تؤمن أن تصل إلى الليلة القادمة، وإن كنت في الليل فلا تؤمن أن يأتي عليك الصباح. إذا كنت في يوم فقل: هذا آخر يوم من أيام الحياة، فاجتهد في طاعة الله لعله لا يأتي عليك الليل. فكم من إنسان كان بيننا بالنهار وودعناه إلى قبره بالليل، وكم من أخ كان بيننا بالليل ثم في الصباح أوصلناه إلى قبره. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فربما لا يأتي عليك الصباح، وربما لا يأتي عليك المساء. وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. انتهز فرصة الصحة وفرصة الحياة فتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وعد نفسك من أصحاب القبور، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. لا تدري أيكون اسمك في عداد أهل الدنيا أم في عداد أهل القبور، لا تدري ما اسمك غدا. لذا كانت معاذة العدوية رحمها الله تعالى إذا أصبحت قالت لنفسها: يا نفس، هذا اليوم يومك، لا يوم لك بعده. فتجتهد في العبادة حتى تمسي. وإذا أمست قالت لنفسها: يا نفس هذه الليلة ليلتك لا ليلة لك بعدها، فتجتهد في العبادة حتى تصبح، وذلك ديدنها في عمرها كله. كل صباح تقول لنفسها: هذا آخر يوم من أيام الحياة، لن يأتي عليك الليل، فتجتهد حتى تصل إلى الليل. فإذا وصلت إلى الليل ما منت نفسها بليلة أخرى، وما رسمت أمامها من المستقبل سنين طوال، وما أملت الآمال البعيدة التي تتجاوز السنين الأعوام، وإنما قالت لنفسها: هذه آخر الليالي في حياتك، فتجتهد في العبادة حتى تصبح، وذلك عمرها كله. لأن الإنسان إذا كان يعتقد أن هذا آخر يوم في الحياة، فإنه لا يمكن أن يعصي الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يجاير بالمعاصي، لا يمكن أن يترك أمرا يقربه إلى الله تبارك وتعالى إلا ويفعله. وقال الحسن رحمه الله: ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. أشد ندم ندمته في حياتي يوم نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال رحمه الله: ابن آدم، الأيام تعمل فيك فاعمل فيهما، الأيام تأخذ من عمرك، الأيام تنقص العمر، كلما مضى يوم نقص من العمر فاعمل فيها، فاعمل فيها بطاعة الله، فاعمل فيها بترك معصية الله، فاعمل فيها بالقرب من الله تبارك وتعالى. وفيما روي عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: اليوم والليل خزانتان، فانظر ما تضع فيهما. خزانتان يضع فيهما الإنسان الحق أو الباطل، الخير أو الشر، الصالحات أو السيئات، ثم تفض الخزانتان يوم القيامة، فيحاسب الإنسان على ما وضع فيهما، فيحاسب الإنسان على ما قدم وعلى ما عمل. اليوم والليل خزانتان، فانظر ما تضع فيهما. وقال عمر بن ذر رحمه الله تعالى: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وثوابه، اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وثوابه، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، وإن المحروم من حرم خيرما، وإنما جعل الليل والنهار سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووبالا على الآخرين لنسيانهم أنفسهم. فأحيوا لله أنفسكم بذكر الله، فأحيوا لله أنفسكم بذكر الله، فإنما تحيا القلوب بذكر الله. لذا لا بد من وقفة محاسبة، وقفة يحاسب فيها الإنسان ليس على ما مضى من العام فقط، وإنما على ما مضى من عمره، وعلى ما مضى من حياته، وعلى ما قدم في العمر الماضي. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه الآية أصل في محاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اعملوا بطاعته، اتركوا معصيته، تقربوا إليه بالواجبات والمستحبات، اتركوا المحرمات والمكروهات، خافوه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لتنظر نفس ما قدمت ليوم القيامة، لتنظر نفس ما قدمت لما بعد الموت، لتنظر نفس ما قدمت وما عملت، لتنظر نفس ما قدمت لغد، ليحاسب كل إنسان نفسه كما يحاسب الشريك الشحيح شريكه، يحاسبها على عيوبها وعلى ذنوبها، يحاسبها على ما أسلفت في الأيام الخالية. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، وسبحانه خبير بعباده، السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا طاعة الله ونسوا ذكره تبارك وتعالى فأنساهم أنفسهم، فأنساهم العمل لصالح دنياهم وصالح أخراهم، فأنساهم العمل لما فيه منفعتهم في الدنيا والآخرة، فهلكوا وخسروا الدنيا والآخرة، فهلكوا وخسروا الدنيا والآخرة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف الذي نسي طاعة الله ونسي ذكره ونسي عبوديته، فأنساه الله عز وجل العمل لخير دنياه وخير آخرته. وحذرنا الله تبارك وتعالى من ذلك، فقال جل في علاه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي من عمل بطاعة الله واستحق دخول الجنة برحمة الله تعالى مع من عصى الله وكفر به فاستحق دخول النار. لا يستوي المؤمنون الطائعون مع أهل الفسق والفجور والعصيان. قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أذن الذين يرون السيئات والمحرمات والمنكرات أن يسويهم الله تبارك وتعالى بالصالحين الذين آمنوا الذين عملوا الصالحات. من ظن ذلك ساء ما يظن في الله وساء ما يحكم. لا يسوي الله عز وجل بين من أطاعه ومن عصاه. إن الله تعالى وإن كان أهل الجنة جميعا كلهم في نعيم فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكنهم ليسوا كلهم في نعيم واحد، وإنما يتفاوتون في درجاتهم في الجنة. فكلما كان العبد أقرب إلى الله تبارك وتعالى كلما ازداد نعيمه في الجنة، كلما كان أطوع لله تعالى كانت درجته أعلى في الجنة ونعيمه أعظم في الجنة. هذا في المؤمنين، في أهل الجنة الذين هم كلهم منعمون لا يتساوون. فكيف بمن أطاع الله ومن عصاه؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وفنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم فانظروا في عيوبها فاتركوها، وفي ذنوبها فتوبوا منها قبل أن تحاسبوا وقبل أن يوقف الإنسان للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وزنوا أعمالكم أنتم فانظروا أيدخل ميزان الحسنات أم السيئات. زنوا أعمالكم فقل لنفسك: لو أنك مت هذه اللحظة التي تعيشها الآن على الحال الذي أنت فيه، أيسرك أن تلقى الله تبارك وتعالى على ما أنت فيه؟ أيسرك الآن أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى على ما أنت فيه؟ أيسرك أن تلقى ربك تبارك وتعالى على الحال الذي أنت فيه الآن؟ وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر بغير جد فلم يحاسبوا أنفسهم. حسب بعض السلف عمره فوجده 21,000 يوم، كان عمره قرابة 58 عاما، وجد عمره 21,000 يوم، فصرخ وقال: ألقى الله 21,000 ذنب، فكيف وفي اليوم آلاف الذنوب؟ لو فعلت في اليوم ذنبا واحدا لقيت الله تعالى 21,000 ذنب، فكيف يكون حالي بين يدي الله تبارك وتعالى؟ وكيف يكون الوقوف بين يدي الله؟ كيف وفي اليوم آلاف الذنوب؟ كيف وليس في اليوم ذنب واحد، وإنما ذنوب وذنوب، وإنما ذنوب وذنوب. كان الأحنف بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه يضع يده في المصباح ويقول: حس يا حنيف، ما حملك على أن فعلت كذا يوم كذا وكذا؟ يقول: حس بهذه النار، تلمس النار، ثم يقول لنفسه: ما الذي جعلك تفعل الذنب الفلاني؟ ما الذي جعلك تفعل كذا يوم كذا وكذا؟ ما الذي حملك على ذنب فعلته في ذلك اليوم؟ ما الذي حملك عبد الله؟ ما الذي حملنا على أن نعصي الله تبارك وتعالى؟ ما الذي حملنا على الغيبة والنميمة والسب والشتم والقذف وغير ذلك من الذنوب والمعاصي؟ أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه حفر لنفسه في بيته قبرا، وكان يغطي القبر بخشبة، فكان إذا حس بشيء من قسوة القلب نزل إلى ذا القبر وغطى نفسه بالخشبة، فيعاين ظلمة القبر ويعاين الوحشة ويعاين أنه وحيد، ليس معه أنيس وليس معه جليس في هذه الظلمة الشديدة، فيقول نفسه: يا نفس ماذا تريدين؟ فتقول: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل. بعد أن تعاين الظلمة والوحشة والوحدة، ماذا تريدين؟ أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل. فيدفع الخشبة ويقوم من قبره هذا ويقول لنفسه: يا نفس ها قد عدت فأعملي، ها قد عدت فأعملي، كنت تتمنين أن تعودي إلى الدنيا، فها أن عدت فأعملي قبل أن تنزلي في قبر لا تستطيعين أن تعودي فيه إلى الدنيا مرة أخرى. عام مضى وانقضى، اقتربنا فيه من قبورنا، واقتربنا فيه من نهاية أعمالنا، واقتربنا فيه من لقاء ربنا تبارك وتعالى. سأل الفضيل رجلا فقال: كم أتت عليك؟ قال: 60 عاما. قال له: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: وأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ، منذ 60 عاما تسير إلى ربك توشك أن تصل. كل واحد يسأل منا نفسه: كم عمره الآن؟ 20 عاما، وأنت منذ 20 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ، توشك أن تصل. كم من شاب مات في عمر الشباب، لا تتعجب بالقوة والشباب والفتوة، فكم من مثل سنك مات، بل كم من أصغر منك وأكبر منك مات. فالموت ليس له عمر محدد، ينتهي عمر الإنسان عنده. كم ماتت عليه؟ 30 عاما، وأنت منذ 30 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ؟ كم عمرك؟ 40 عاما وأنت منذ 40 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ؟ كم عمرك منذ ذلك الزمن وأنت تسير في اتجاه واحد إلى لقاء ربك تبارك وتعالى؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعلم تفسيرها؟ من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع وكلنا موقنون بذلك فليعلم أنه موقن إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه أي أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما من رجل منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، مسؤول عن عمره، عن شبابه، عن ماله، عن علمه، عن عمله، عن زوجته، عن أولاده، مسؤول فليعد للسؤال جوابا، فليعد للسؤال بين يدي الله تعالى جوابا. والجواب إما يبيض الوجه أمام الله تبارك وتعالى، أو العياذ بالله يسود الوجه بين يدي الله تبارك وتعالى، فنسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا. قال الرجل: فما الحيلة؟ فما الحيلة إذا كان الأمر على هذا النحو؟ فما الحل وما الحيلة؟ قال: تحسن فيما بقي، فإنك إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى وأثبت على ما بقي، وإنك إن أسأت فيما بقي أي من عمرك أخذت على أو حسبت على ما مضى ولا ما وما بقي. تحسن فيما بقي من عمرك، فيما هو آت من لحظاتك أو أيامك، يغفر الله عز وجل لك ما مضى ويثيبك على أعمالك الصالحة. وإن أساء العبد فيما بقي أخذ بما بقي وما مضى. لما فقه سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم هذا، كان لهم اجتهاد عظيم في طاعة الله تبارك وتعالى. قال وهيب بن الورد رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت أن تكون أعبد الناس لله وأطوع الناس لله وأخشى الناس لله فكن ذلك الرجل، إن استطعت أن تكون أعبد الناس إلى الله فافعل، لا يسبقك إلى الله أحد، لا يسبقك إلى الله أحد، لا يكون أحد أطوع منك لله تعالى. وكان الشيخ شمس الدين محمد ابن عثمان التركستاني رحمه الله يقول: ما بلغني عن أحد أنه تعبد لله عبادة إلا وتعبدت مثلها أو زدت عليها. وقيل لنافع: ما كان يفعل ابن عمر في بيته؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، لا يشغل نفسه إلا بكتاب الله، إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة جماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة، إذا فاتته جماعة صلاة في جماعة صام يوما وأحيا ليلة كاملة بالقيام وأعتق رقبة وتقول فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد يكون فيكم من هو أشد صلاة وصياما من عمر، ولكني لم أجد أحدا أشد فرقا من ربه منه، لكني لم أجد فيكم من هو أخوف لله وأخشى لله من عمر. كان إذا صلى العشاء انطرح في مسجده يصلي ويبكي حتى يطلع الفجر. إذا جاءت بالعشاء فصلى، انطرح في مسجده أو في المسجد أو أي في المكان الذي كان يصلي فيه في بيته يصلي ويبكي حتى يكون الفجر. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يعلق في بيته وفي حجرته صوتا، وكان يصلي فإذا أصاب نفسه الملل سحب الصوت وضرب قدمه وقال: أنت أحق بالضرب من دابتي، والله لأزحفن بك حتى يكون الملل منك لا مني. يحب نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى. وقيل لعامر بن قيس رحمه الله: لما تتعب نفسك؟ ظنوا أن هذا الاجتهاد الذي يجتهده إنما تعب لنفسه. لما تتعب نفسك؟ قال: كرامتها أريد لها الكرامة، المكانة عند الله تبارك وتعالى. ليس هذا تعبا ولا نصبا، إنما كرامة للنفس في الدنيا والآخرة. قال: كرامتها أريد. وكان الأسود بن يزيد رحمه الله يصوم ويصلي حتى يخضر جسده، فكانوا يقولون: أشفق على نفسك، هون على نفسك، الأمر أيسر من ذلك. فكان يقول: إنما أنا عبد لا أترك شيئا من أمر العبودية إلا وجئت به، إنما أنا عبد لله تبارك وتعالى، لا أترك شيئا من أمر العبودية مما يقربني إلى الله إلا وجئت به، إنما أنا عبد لا أترك شيئا من أمر العبودية إلا وجئت به. كان السلف رحمهم الله لهم اجتهاد شديد في طاعة الله. كان هشيم بن منصور يقال عنه أنه لو قيل له ملك الموت على الباب ما وجد مزيدا في العمل من اجتهاده. لو قيل له ملك الموت على الباب ما كان عنده مزيد من العمل. وروي هذا عن غير واحد من السلف في اجتهاد عظيم لهم. لو قيل له القيامة غدا ما كان عنده مزيد من العمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عام هجري مضى، وما أحوجنا في هذه الأيام أن نهتم بالشهور العربية أو الشهور القمرية. ما أحوجنا في هذه الفترة العصيبة من عمر الأمة أن نهتم بالأشهر العربية وأن نهتم بالأشهر الهجرية. كثير من المسلمين لا يعلم اسم هذه الأشهر، ولا يعلم في أي عام هجري نحن، بل لو وجدنا طفلا أو رجلا يحفظ الشهور لعددنا ذلك من مناقبه وهللنا له. إن الله تبارك وتعالى قد علق العبادات على هذه الأشهر العربية، على المحرم وصفر وجمادى وربيع ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه هي شهور الأمة، هذه هي الشهور التي علق الله تبارك وتعالى العبادات عليها. فالصيام الفرض في شهر رمضان، ليس في فبراير ولا مارس ولا بؤونة ولا غيرها من الشهور، فصيام الفرض في شهر رمضان. وأشهر الحج إنما هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ويوم عاشوراء إنما هو العاشر من المحرم الذي كان يصومه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حين جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون في ذلك اليوم فسأل عنه، فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى، فقال أنا أولى بموسى منهم. نعم، نحن أولى بموسى وبغيره من الأنبياء ممن يزعمون أنهم أتباع الأنبياء، نحن أولى بموسى وعيسى وإبراهيم. قال نحن أولى بموسى منهم، فصام ذلك اليوم. ثم قال لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود، وهذا من مبادئ الإسلام وقواعده، مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة الكافرين على اختلاف مللهم ونحلهم، حتى كان من شدة مخالفة النبي لهؤلاء الكافرين أن قال اليهود ما لهذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهذا الرجل لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام ذلك اليوم يكفر ذنوب سنة. فتاسع وعاشراء إنما هما التاسع والعاشر من شهر المحرم، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، ويوم النحر العاشر من ذلك الشهر، وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فإنما علق الله العبادات على هذه الأشهر، وقال تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهذه الأربعة إنما هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه هي الشهور التي ينبغي أن نهتم بها. ففي الآية دليل على اعتبار هذه الأشهر، وإنما تقويم المسلمين على غيرها على الأشهر الميلادية أو القبطية أو غيرها أو غيرهما، إنما هو تغريب لهذه الأمة، محاولة من المحاولات لإبعاد الأمة عن دينها وعن تاريخها وعن ثقافتها وعن حضارتها وعن لغتها. فما أحوجنا إلى أن نعيد الاهتمام بذلك كله، إلى الاهتمام بهذه الشهور والأعوام، إلى الاهتمام بتاريخنا ولغتنا وثقافتنا. فما يوجد في الدنيا من قوم لهم تاريخ كتاريخ المسلمين، ولا ثقافة كثقافة المسلمين، ولا لغة كلغة المسلمين. ما أحوجنا في هذه الفترة العصيبة من عمر الأمة أن يكون لنا هذا الاهتمام، الاهتمام الكبير بهذه الأشهر، الاهتمام بالأشهر العربية القمرية والأعوام الهجرية والتاريخ والثقافة واللغة، لغة هذه الأمة وتاريخ هذه الأمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمات المستضعفات في كل مكان، اللهم انصر المسلمات المستضعفات في كل مكان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.